أن هذا الخاص هو أهم أفراد هذا العالم. نعم. لا سيما وسبب النزول كان لذلك، كان للنفقة في سبيل ذات الجهاد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح هنا يراد به فتح مكة أو صلح الحديبية. الفتح إما أنه فتح مكة وإما أنه صلح الحديبية. فقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح سواء فتح مكة أو صلح الحديبية، طبعا هناك ارتباط وثيق بين فتح مكة وصلح الحديبية، لأن صلح الحديبية هو كان الفتح الأعظم وهو الذي مهد لكل ما تلا تلاه من فتوحات كفتح خيبر وفتح مكة ودخول يعني الناس في دين الله أفواجا، لأن صلح الحديبية ألقى الصراع المسلح مع المشركين بسبب هذه الهدنة. ثم إن المسلمين بدأوا يعملون عقولهم وبدأوا يقتنعون الأدلة ويقتنعون على الإسلام، فمن ثم نقل الناس في دين الله أفواجا ببركة هذا الفتح الأعظم. الفتح المبين الذي ورد في أول سورة الفتح إنما هو فتح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية كما سبق أن بينا. فقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني أنفق وقاتل لتعلو كلمة الحق، يعني أنه جاهد في سبيل الله بماله وبنفسه. لا يستوي هؤلاء ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة الإسلام وعزة أهله. فكانت شدة الحاجة إلى نصرة الدين بطل خير في سبيل في ذلك الوقت كانت أعظم وأشد، بخلاف لما كان الحال بعد الفتح من كثرة الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجا. نعم. فحدث الثانية لوضوح الدلالة عليه، فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين. واضح حينما تقول لا يستوي من فعل كذا ومن فعل كذا، فما دمت تقول لا يستوي يبقى لابد فيه هناك كفتان. واضح. فأين الكفة الثانية هنا؟ محذوف لدلالة السياق عليه أو لوضوح الدلالة عليه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لغويا الدقيق بقيت الكلام إيه؟ مع أو هو ومن أنفق من إيه؟ من بعد الفتح وقاتل، لكن حذف لوضوح الدلالة عليه. فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين، على أنه أشير إليه بقوله مستأنفا عنهم زيادة في التنويه بهم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهنا يفهم المحروف من إيه؟ من سياق العبارة السابقة، وهي قوله تعالى يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لعظم موقع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس وإنفاق المال في تلك الحال، وفي المسلمين حلة وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد، فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح، فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قويا والكفر ضعيفا. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو واحد ممن أتوا بعد أنفق يعني مثل جبل أحد ذهبا، جبل أحد طوله حوالي يعني 6 كيلو متر، فتخيل جبل أحد هذا الجبل العظيم الثقيل، لو أنك تصدقت في سبيل الله وأنفقت في سبيل الله مثل زينة جبل أحد ذهبا، تتحسب فضة ولا معادن أخرى أو شيء من ذلك، لا ذهبا وأنفقته في سبيل الله لا يساوي مقدار تصدق الصحابي به بمد ولا نصيب، والمد هو ما يمنع الكفين إلى السماء. واضح. فلا يبلغ الذي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيبه. أي نعم. فهذا نهي عن سبق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإيجاب لرعاية حرمتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي

رضي الله تعالى عنهم مراتب مراتب، وأن ترتيبهم مبني على السبق، الأسبق أفضل من الذي يأتي بعد ذلك. فالصحابة مراتب والفضل للسابق للسابق إلى الإسلام. وأيضا هذه الآية تدل على أدب مهم جدا، وهو تنزيل الناس منازلهم. وهذا وإن جاء فيه حديث ضعيف تنزيل الناس منازلهم، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، إلا أن نفس معنى هذا الحديث يعني ثابت كما في قوله تبارك وتعالى ولا يتبخسوا الناس أشياءهم. فيؤخذ من الآية معنى عام أن من استحق يعني مرتبة معينة فلا ينبغي إنزاله عنها، لا ينبغي إنزاله عنها، بل ينزل كل إنسان المنزلة اللائقة به. وأيضا الآية فيها دليل على أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين، لأن الأجر على قدر النصب. فالإنسان يعني ينبغي أن يتفنن حينما يريد أن ينفق أو يعمل عملا في سبيل الله. إنسان يريد أن يخرج صدقة جارية مثلا، أو يريد أن يعمل عملا صالحا، عليه أن يبحث أي هذه الأعمال أنفع للمسلمين وأنفع للدين، ويعني أجزى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني يكون فقيها إذا أراد أن يتجر مع الله سبحانه وتعالى، أن يستثمر نفقته في الأعمال الصالحة، فينبغي أن يبحث عن السنن الحسنة. فالأحوال القلبية لها تأثير مهم جدا أو خطير جدا في هذا الباب. يعني كل حديث سبق بدرهم 100,000 درهم، رجل صدق بدرهم والأخ صدق ب100,000 درهم، وهذا الدرهم صاحبه ارتفع به إلى مقام أعلى من الذي تصدق ب100,000 درهم. لماذا؟ بالحالة القلبية. أن هذا الرجل الذي صدق بدرهم هو ما كان يملك سوى درهمين فأنفق نصف ما يملك فتصدق بدرهم واتبقى لنفسه أو لأهله درهما. أما الآخر فكان رجلا غنيا ثريا، أتى إلى عرض ماله إلى زاوية كذا ركن في الخزينة، وأخذ كبتة كذا طلعت 100,000 درهم، حاجة صغيرة في جانب الثروة الكبيرة. واضح؟ فهو ما تصدق بنصف ماله، ده بجزء يسير من ماله. فهذا هو السبب، انه فهذا يتصدق بنص ما يملك، وهذا يتصدق بجزء يسير مما يملك. وان كان هذا يعني النص الحقيقه هو اقل عددا من ايه؟ من النفقه الكبيره، لكن هي حاله الخمس اللي ضخ ب 50% من ثروته او بذله في سبيل. اما الاخر فما اثرت. الاحوال القلبيه لها تاثير مهم جدا او خطير جدا في هذا الباب. يعني كل حديث سبق بدرهم 100,000 درهم، رجل صدق بدرهم والاخ صدق ب100,000 درهم، وهذا الدرهم صاحبه ارتفع به الى مقام اعلى من الذي تصدق ب100,000 درهم. لماذا؟ بالحال القلبيه. ان هذا الرجل الذي صدق بدرهم هو ما كان يملك سوى درهمين فانفق نصف ما يملك فتصدق بدرهم واتبقى لنفسه او لاهله درهما. اما الاخر فكان رجلا غنيا ثريا، اتى الى عرض ماله الى زاويه كذا ركن في الخزينه، واخذ كبتة كذا طلعت 100,000 درهم، حاجه صغيره في جانب الثروه الكبيره. واضح؟ فهو ما تصدق بنصف ماله، ده بجزء يسير من ماله. فهذا هو السبب، انه فهذا يتصدق بنصف ما يملك، وهذا يتصدق بجزء يسير مما يملك. وان كان هذا يعني النفق الحقيقه هو اقل عددا من ايه؟ من النفقه الكبيره، لكن هي حاله الخمس اللي ضخ ب 50% من ثروته او بذله في سبيل. اما الاخر فما اثرت. يعني قريب هذا يدل على ان الاحوال الدنيا لها تاثير في الاعمال الصالحه. لا يستمر منكم من امر انتهى الكلام من مسألة كلام الدين، أولئك أعظم الصالحين. لابد فيها من ذكر شيئين، الشيء يكون واضح والشيء الثاني بوق واضح اللي يبوك الدلالة عليه. لما تقول تعالى أولئك أعظم درجة من الذين لم يستطيعوا الدين من بعده وصاركوا من بعده وصاركوا. طبعا بعد هنا برضه المفروض أنه لم يضر، أما إذا هو فإنه إذا من الحرف مين يكتب حرف الحرف وكتب رسول من بعده الرسول في محل ايه الله تعالى وكل وعد الله الحسنى ويرد ما يتعرف الله الغرب من الله يعني الحمد لله يتراغ الله سبحانه وتعالى ان يهجر ذلك طرف الاخر فقال وكل وعد الله الحسنى اي وكل واحد من الفريقين وعد الله الحسنى ما أعراض الحسنى بهذا الكتاب ما أعراض الحسنى الحسنى وعداد الله الحسنى فإن يكون هذا الكتاب والثاني الحسنى فكل وعد الله الحسنى أي مثوبة الحسنى الحسنى يعني الجنة ليس فقط الحوانين فهو إلا بدي مسألة مسكينة وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قالت على هود درجات عند الله حتى أنا درجات فدرجات الجنة تذهب تذهب علوا فدرجات الجنة تذهب حسنا وكل وعد الله الحسنى قال ابن كثير رحمه الله تعالى وحسن الناس لأن يذكر جانب آخر فينبه فيتوهم متوهم انه فلهذا عطف لنفس الاخر فتنهى عليه مع تفضيل الاول عليه والله بما تعملون خبير اي من النفقه في سبيله ولهذا اعماله وغير ذلك فنجازيكم على جميع ذلك ولكثرته تعالى يعني ولكثره الله بما تعملون ومن فعل ذلك فعل ذلك وما حكم الانفاق وتحدي اكرم المال وافضل الجهاد له معهم انها نقص على النفقه في الشتان بدل ان يخرج هو محمد حسن وقصر الاخرون على نفقه الايام النفقه على من يعود قال ابن كثير والصحيح انه اعم من ذلك كل من انفق في سبيل الله بنيه صادقه وعزيمه صادقه دخل في عموم المسلمين من الذي يكرم الله خلقا حقا ان يعطيه ثوابا مضاعفا مضاعفا ونهي اجر من كريم اي جزاء شريف جميل والجنة حالية أو معصوفة مشهورة إلى أن الأجر كما زال ينظر لا تحيز وإن هذه الجنة جنة حالية وعلى هذا الكريم يعصوفة مبارسة له حال كونه أجرا كريما أو إن إنها معصوفة من وجه ليس دور الحال وإن من العصر فالمبارسة له هذا إشارة إلى مضاعفة العددية كما أن الناس في لا ملكان مضاعفة تقلل ولا هذا الكريم يقول جملة أخرى معصوفة يعني في الكريم لا في تنفيذ هذا الأدبي لو ذكر المؤمنين والمؤمنات من تعاليمهم بين أيديهم وبين يعني مثلهم على الصراط المستقيم مثل الجنة إلى الله سبحانه وتعالى يسعى نورهم أن يؤذيهم ربي أي الله فالنورهم تشتيك على رحيم خليل المسيح رضي الله عنه نورهم على أخطر أعمالهم منهم يسعون من يقول يسعون لهم ومنهم من يقول يسعون الرجل الخالق حتى المسلمين يلوم المسلمين يعملوا كل الجهاد يجيب فتره ويضرب كالشيخ يجب ان نعطيك في تطبيق الجهاد يكون التحالف هل بين ايديهم قبل اي مدى ما تكون في تطبيق الجهاد لان لديها كل صحائف الاعمال فجعل الله معها نورا نورا Thank you. هذا النور لم يختص بجهة اليمين والأمام نور الشمائل، لأن ضياء المؤمنين الذين يؤتوا لهم في الآخرة يضيء لهم جميع ما حولهم. وفي تخصيص الخبر عن سعيه بين أيديهم وبأيمانهم نور الشمائل يدل على أنه معني به غير الضياء، وإن كانوا لا يخلون من الضياء. فتأمين الكلام إذا كان الأمر على ما وضحنا، وكل وعد الله الحسنى متى؟ يوم ترى المؤمنين. وكل وعد الله الحسنى متى تكون هذه الفترة؟ يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني يسعى ثواب إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم، وفي أيمانهم كتب أعمالهم تطاير. ويعني بقوله يسعى يعني يمضي، يسعى يعني ايه؟ يمضي بين ايديهم وبايمانهم، بمعنى فيه يعني فيه ايمانهم. بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات، يعني يكون لهم من يتلقاهم من الملائكه. بقليله ايات اخرى توضح ان الملائكه تتلقى المؤمنين يوم القيامه وتبشرهم بالجنه. بشراكم اليوم، وقال كثير جدا في القران تقدير ايه؟ القول بشراكم اليوم يعني يقال لهم او تقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم بشراكم، اي المبشر به جنات او جنات. وقد قيل ان البشارة تكون بالاعيان، فلا حاجة لتقدير مضاف تصحيحا للحمل. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس أي نصب من نوركم، يقال اقتبس أي أخذ قبسا وهو الشعلة. انظرونا بمعنى إيه؟ انظروا إلينا، انظروا إلينا، لأنكم إذا نظرتم إلينا سوف إيه؟ يعني نتمكن أن نقتبس من نوركم. فنقتبس أي نصب منه، يقال اقتبس أي أخذ قبسا وهو الشعلة. انظرونا بمعنى انظروا إلينا على الحذف والإيصال. بمعنى مجرد الرؤية يتعدى بإلى، فإن أريد التأمل تعدى بفي، قل نظرت إلى، نظرت إلى، فهذا يزيد معنى الرؤية. أما إذا قلت نظرت في الأمر يبقى يزيد معنى التأمل. وقول ذلك إلا حينما يساق إلى الجنة زمرة، طبعا انظرونا يعني هنا معناها ربا، انظرونا يعني انظروا إلينا، انظروا إلينا. وقول ذلك إلا حينما يساق المؤمنون إلى الجنة زمرة والمنافقون في العرصات كافرون إليهم، أو حينما يشرفون من الغرب على المنافقين وهم في ضوضائهم وجلبتهم في جهنم والعياذ بالله. قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو من رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إما يحصل هذا متى؟ إما عند نهاية النصر حينما يقاف المؤمنون زمرا يصيح الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جمعا يتجه إلى الجنة تفصلا. فحينئذ يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم انظروا إلينا لعلنا نقتبس شعلة من نوركم. أو أنهم يقولون ذلك حينما يراهم المؤمنون ويطلعون عليهم من الغرف في الجنة فإن هذا من تمام نعيم أهل الجنة أنهم عانوا في الدنيا وهؤلاء الناس كانوا يرضونهم ويسكنونهم عن دينهم ويسألون كذا وكذا وكانوا يغضونهم ويسخرون منهم إلى آخر ما وفق الله سبحانه وتعالى. فالجزاء حمى الله سبحانه وتعالى أجمع العاقبة المتقين فمن تمام يسيروا بهم في الجنة أنهم يتمكنون من رؤية أصحاب جهنم والعياذ بالله ويرى لهم شيء لا يصل إليه شيء. إذا كان الإنسان قدر على أن يمكن الصور الجزء من السمعية والبصرية والتلفزيون وكذا وكذا فلا يتمكن لأن الخالق العظيم سبحانه وتعالى من هذا على الله يعني فلا يقال من شيء بل الله على كل شيء قدير. فهم من تمام العلم أنهم وهم في الجنة ينظرون إلى أهل النار من يخاطبونهم فنادى أصحاب النار أصحاب أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تفسير آخر لقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا بمعنى انتظرونا انتظرونا وهو الذي عول عليه الكافرين. والمراد حينئذ من الانتظار للاقتباس هو رجاء شفاعته لهم أو دخولهم الجنة معهم طمعا في غير مطمع يقولون لهم ذلك حينما يسرع به الى الجنة. فتأملوا كلمة يسرع يعني واحد مش فاضي مثلا رايح يعني ايه يستقبل جائزة مثلا يتعمل خير هو عمله وواحد ثاني واقف عايز يسرع خلصة مستنيه شوية يسرع لأنه يسرع به الى الجنة يعني تقول الجنة سرعة هذا لا يقولون يقولون انظرونا انتظرونا خليلا انظرونا نقتبس من نوركم ربما ينفعهم ذلك لان الذكر الشيخ يحاولون بكل وسيله والمنافقون في الاخره ان يقرأوا حتى لو كان فيما لا مطمع فيه وفيما لا رجاء فيه لكن ربما ولذلك يقول احياء لهم التخلص منهم فيه حتى القسم الكامل الايه في سوره الانعام الله لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قالوا يمكن لما نحن حاولوا نثبت يمكن ربنا ينجينا فلماذا لا نحاول؟ كده كده متكلمين اللي احنا مصلين فيه. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى اتهام الملائكه بقى ان الملائكه دي كتبت عليهم اشياء ما هم عملوه اشتروا عليهم الملائكه. فلذلك يعني يستنطق الله سبحانه وتعالى جوع أجنحهم ويجعل أنفسهم سوداء على أنفسهم كما معلوم في الأحاديث وفي الحديث الكريم. فإذا هناك معنى آخر انظرونا انتظرونا يعني هكذا انظرونا انتظرونا نستقبل من نوركم إن نرجعوا وراءكم فلتمسوا نورا حين من القائل إن الملائكة أو المؤمنون حين ارجعوا وراءكم فالتمسوا واما الملائكه واما المؤمنون حين ارجعوا وراءكم فرض لهم فتهكم بهم فرض لهم فتهكم بهم فيرجعوا الى الموقف فيرجعوا الى الموقف موقف في المكان فيرجعون حالا منه فالتمسوا هناك هناك فمن ثم يستغرب ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا الى الدنيا فالتمسوا نورا بتقصير شبابيك وعيون جبال. وهذا تكليف من جنة جنة لا يكون فهو في نوع من التحكم به ارجعوا الى الدنيا تعودوا للدنيا مرة اخرى ارجعوا الى الدنيا والتمسوا نورا اعملوا اعمالا صالحة حتى تقولوا تكون عاقبة تكون لك عاقبة هؤلاء المؤمنين ارجعوا وراءكم الى الدنيا فالتمسوا نورا هناك فان الدنيا من ضرع والآخرة من حصان. هنا لا يمكن أبدا يعني هذه ضرع جزاك نفس يأمر عمل أو رجعوا إلى الدنيا تمتلك نورا بتحصيل سبابه والله في هذا أو إن رجعوا وراءكم أن يرجعوا قائلين وتنحوا عنا فلا سبيل لكم إلى هذا النور فقد علموا أن لا نور وراءه وإنما هو تشييد وإخلاط وكلامه يدل على حمل النور على حقيقته على حمل على حقيقته ولا مانع من أنه والعمل الصالح يرجعوا الى الدنيا فالتمسوا ايمانا وعملا طيبا يهديكم كما ان النور يهدي في الظلمات على والامر للتخفيف والتنزيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور ارجعوا الى الدنيا والتمسوا نورا بعمل صالح وايمان الى اخره فان الايمان نور يهدي في الظلمات والامر هنا للتخفيف والتنزيل حتى ينزلون على ما كان منهم. ونقل الرازي عن ابي مسلم ان المراد من قوله تعالى ارجعوا منع المنافقين عن الاستضاءه يعني المؤمنون لهم نور فيختلف منهم المنافقون او يريدون ان يختلفوا حتى ينتفعوا بالنور ربما انتفع انسان من مصباح مع غيره انسان يمسك طريق مظلم واخر معه مصباحيه مثلا فيختلف منه حتى ينتفع بهذا يعني النور. فقيل ان المراد من قول المؤمنين ارجعوا منع المنافقين عن الاستضاعة كحول الرجل لمن يريد القرب منه وراء سوسع ذلك. قال الرجل على هذا القول المقصود من قوله ارجعوا ان يقطعوا بانه لا سبيل لهم الى وجدان هذا المطلوب لانه امر لهم بالرجوع. ثم اشار تعالى الى امتياز الفريقين في المنازل وتباينهما فيها بقوله سبحانه وتعالى فضرب بينهم بالسور. فضرب في هذه اللحظه لما قال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا او قالت الملائكه ذلك فضرب بينهم بالسور اي بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين حائط متين يحجزهم عن انوار المؤمنين. ضرب بينهم بالسور يمنعهم من ان ينتفعوا بالنور الذي يكون مع المؤمنين لتتم ظلمتهم حتى يحلو عنهم النور تماما. فوضع هذا السور فمدد بينهم بسور اي بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين يحجزهم عن المؤمنين لتتم ظلمتهم فمدد بينهم بسور له باب له باب طبعا له دي يعني كده جمله محدده مبتدأ محدد وباب طبق ظرف والجمله من المبتدأ الطبق في محل بسور له باب بسور له باب مثل الجمل بعد ما كبرت فله باب جملة في محل جرى ارتفاع بسور بسور له باب له أي ذلك السور باب أي لأهل الجنة يدخلون منه السور لأهل الجنة يدخل منه أهل الجنة ويرى به المنافقون المؤمنين ليكلموهم واضح بسور له باب يعني لما يدخل المؤمنون لا يستطيعون من المنافقون ان ينتفعوا بالنور لكن المؤمنون يمرون لكن يمرون يستطيعون ان يحاوروهم من ايه من خلال هذا الباب كما سياتي ان ايه المخاصمه والمحاوره بينهم ينادوا له الم نكن معكم قالوا بلى الى سير التكرار باطنه فيه الرحمه باطنه يعني الجانب الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة يعني الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم المقيم وظاهره وهو الذي يلي المنافقين من قباله العذاب من أيديه العذاب ومن جهته الظلمة والنار. يناد له ألم نكن معكم يريدون موافقتهم في الظهر ألم تكن أي نوع من الكفار أحدث أنواع الكفار هم من المنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من الولاد انه اهلكم معكم يريدون ان يحتموا في لا اله الا الله كما كانوا يحتمون بها تجد عليهم احكام الاسلام كما يكون بالصراعه الظاهره متكثرين بمظله الاسلام والشرع. اهلا لكم معكم يعني اهلا لكم موافقين لكم الظاهر الظاهر فقط الشعائر الظاهره في الحقيقه هم كفار مكذبون. فرد عليهم المؤمنون قالوا بلى ولذلك التفكير قلنا بكل انه لا يتمكن المؤمنون من الدخول منها ومحاوره الايه والكلام مع المنافقين لان هذا الحوار حصل بعد ايه بعد الصور فمعناها ان لسه بيكلموه يقولون لهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم اي منحلتموها بالنفاق واهلكتموها وضعتموها في الفتنه ان الفتنه الفتنه والبلاء فتنتم انفسكم اهلكتموها وتربصتم اي تربصتم بالمؤمنين الزواج ليظهر الكفر يظهر الكفر فيظهر ما في ان يتمنون الحق والكفران للمؤمنين وان ينتصر الكفار على المؤمنين وتربصتم بالمؤمنين الزواج ليظهر الكفر فتظهر ما في انفسكم وهذا يشرك اي في توحيد الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم او ارتبتم في البعث بعد الموت او ارتبتم في قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله ووعده بنصر المؤمنين او في جميع ذلك ارتبتم في كل هذه الاشياء المذكوره سواء التوحيد او النبوة او البعث او وعد الله بنصر دينه على الدين كله وغرّتكم الأمان أي طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار وغرّتكم الأمان أي طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار أو قولهم سينصر لنا مهما قالوا يقولون ربنا الغفور الرحيم سينصر لنا وغرّتكم الأمان حتى جاء أمر الله يعني الموت أو حتى جاء امر الله مصداق وعده بنصره واظهار دينه او حتى جاء امر الله عذاب النار وغرقكم بالله الغرور اي الشيطان والغلبة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا هذا من تتمة قول المؤمنين للمنافقين بعد ان ميز بينهم اي فاليوم لا يقبل منكم لا يفتدى به بدلا من عذابكم وعظما من عقابكم لو تتحدث فلن يقبل منكم اي فدية عظما على العذاب ولا عقاب ايها المنافقون فدية ولا من الذين كفروا هنا جمع بين الكافرين المنافقين الكفر وبين الكافرين الذين يكفرون الكفر يقول الاسلام وهم اليوم لا يؤخذ منكم فدية إذا قلنا منكم من هم منكم ولا من الذين كفروا ولا من الذين كفروا من الذين جهروا بالكفر من المحادين لله ولا صلى الله عليه وسلم مأواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم أو هي تتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا وبئس المصير أي النار ثم نعى عليهم رقاوة عبدهم من التصدق في سبيل الله لأن ذلك من أثر شدة العناية بالخضوع لذكره وتنزيله تعريضا بالمنافقين وسوقا للمؤمنين إلى الكلام يعني الآية الثانية والآية لها وقع عظيم جدا وهذه الآية من الآيات ويعني مفترق طرق في طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى ألم يأن للنبيين أن تقطع قلوبهم وما نزل من الحق ولا الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخسر قلوبهم وكثير منهم كافرون فهنا يعني جمع الله سبحانه وتعالى على المؤمنين يعني رخاوة عقلهم فيما نجبوا إليه من التصدق في سبيل الله وبيان ان ذلك من اثر قله العنايه بالخضوع لذكره وتنزيله فاذا كان هذا في حق المؤمنين فما بالك بالمنافقين فهذا في تعريض بمن المنافقين، وفيه توق للمؤمنين كمان على المؤمنين أن يرتقوا إلى أعلى يعني الدرجة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يحل الأمر إذا جاء إله تذكرون أو لا غير ناظرين إله أي وقت ألم يأن للذين آمنوا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يستقصد إيمانه ويستقصد خشوعه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تلين وترقى وتخلص قلوبهم لذكر اسمه الكريم وما يوجبه من الوجل منه والخشية، أو لذكر الله لذكر وعده ووعيده وما نزل من الحق. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. إذا كان على الجبل فكيف تكون قلب يعني المؤمن؟ قال أبو السعود: ومعنى الخشوع له الانقياد التام لأوامره ونواهيه، على العمل بما فيه من الأحكام التي من جملتها ما سبق وما لحق من الإنفاق في سبيل الله تعالى. وقد قيل إن عطفه على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر، وأن ذكر الله ككلام الله بمعنى القرآن، وكذا ما نزل من الحق هو أيضا كلام الله، فالعطف بتغالب العنوانين، فإنه ذكر الله وموعظة كما أنه حق لازم، يعني إما أنها تفيد المغيرة وإما أنها عطف صفة على صفة، يعني هو ذكر الله هو ما نزل من الحق. ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل، اي الادب والامهال والاستدراج، فقست قلوبهم اي لزوال الفحشه والروعه التي كانت تاتيهم من الكتابين فطال عليهم الامل، اي الادب والامهال والاستدراج، فقست قلوبهم لزوال الفحشه والروعه التي كانت تاتيهم من الكتابين. وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن دينهم نابذون بما في كتابهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: نهي للمؤمنين أن يتكففوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، فإنهم لما تطاول عليهم الأمل وبدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا احبارهم صرفاتا من دون الله، فقست قلوبهم وصار من سميتهم كالسميت الكامل عن مواضعه. ولهذا نهي المؤمنون ان يتكلموا بهم في شيء من الامور الاصليه والفرعيه. ونظير الايه قوله تعالى: تجيب عن نقلهم ميثاقهم الى اخر الايه الكريمه. طبعا هذه الايه اصل في اداه مخالفة المشركين، ولذلك كانت من الآيات التي بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الورع المبارك الذي صراط المستقيم مخالفة أصحاب المحن، كان كتاب قيم جدا، ويعني أي مسلم يعيش في هذا العصر بالذات أن يراجعه كي يجلو طرف الإنسان بالمعاني الإسلام واسترداد الاعتزاز بالكتاب والسنة والفنون الإسلامية. هذا الكتاب في غاية الأهمية، كتاب صباء الصراط المستقيم مهم جدا جدا في الحديث، وكان من الكتب التي يهتمون بها اهتماما خاصا، نرجو لمعارضة هذه الفنون السميعة التي تدخل دون أن ينتفع بها أشد الناس حاجة إليه، لأن أنت حالة خطر حقيقة، حالة وباء الالتهاب من كل جهة تأتي لسميع ما تركت أصلا ولا فرع، حتى تلفت على الناس. أصبح هناك من يتكلم عن توحيد الأديان الإبراهيمية، الأديان الإبراهيمية يزعمون أن اليهودية والنصرانية أيضا إبراهيمية، كلا هذا رد واضح لقول الله تبارك وتعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكل من يبدا بالشر من غير المسلمين الموحدين ما حظ له في هذه النسبه، سواء ذلك اليهود او النصارى او المشركين، كل يتمسح في ابراهيم عليه السلام. ان اولى الناس من ابراهيم الذين اتبعوا، وهذا النبي والذين امنوا، والله ولي المسلم والله ولي المتقين. فنحن المسلمين اولى الناس بابراهيم عليه السلام، ونحن الذين نتبع ملة ابراهيم عليه السلام حنيفا. واضح؟ فلابد من يعني تنزيل العهد بهذه الكتب المباركه، لانها هي الناسبه التي نتنفس الهواء النقي وناخذ المعلومات الصحيحه. الجو حولنا الان الناس كلها تتكلم عن التلوث في الرصاص والعادم والحرائق والضوضاء وكذا وكذا، وكنا بنتكلم عن المخرج الامريكي عن العالم، حروف المرأة تمييز البيع حروف الإنسان، الكذابون يحتفظون أنهم لا يزال كذب من حروف الإنسان، ويتعاملون مع المسلمين على أنهم ليسوا من بني الإنسان، يتجاوزوا من هذا الإنسان. فمن هذا المقرر من الجماعة الأمريكية على العالم كله أما تمييز البيع من أخلاقه الذي تمارسه أمريكا وغيره، أخلاق الأمم والشعوب، تمييز البيئة الاعتقادية بجنب وتوضيح الفرق الفاصل بين التوحيد والشرك وبين الايمان والكفر وبين الفسوق والعصيان والطاعه والبر، حتى تختلط الامور ولا يكتفي بتميز ذلك. ولم يكن الله تعالى له ذلك، فموضوع تمييز المنبيه غير العقائديه بتمييع العقائد، ويعني ازاله هذا الحد الفاصل بين الايمان والكفر عن طريق هذه الدعاوى المدمره، هذا من الفكر خطر يعني لا نفس تماما. ونحن من النهار نتعرض لتأثير هذه الأمور بين النهار في كافة وسائل الإعلام بكل أنواعها في هذا الزمن. هنا يعني ده هذا إلى هذا النوع من إيه يعني من تمييز البيئة، وانا اريد اضرب مثلا يعني بالناس من المسمع عنهم من زمان في الارياف يدخلوا في الحجره يدخلون الى المقر يجيبوا الفحم ويقعدوا بقى ايه يعني يدخلوا يمسكوا والفحم شغال، والفحم بيعمل ايه؟ قاعد يحرق، ياخد السهيل ويطلع اول سنه الكربون الاحتراق يكون لسه والناس انسان يعني يحصل حوادث كتير جدا نسمع عنها، حتى السكنات احيانا تعمل واحد يقفل عليه الحمام وكل فيه اسكان ويقعد ياخد السكين لحد ما يموت وكان تستهد يعني يعني اذا انعكس في الحاله دي هؤلاء الناس هم خلاص على وشك التسلم بالغزو في الوجوه. يعني الهواء حولنا كله مسموح، الهواء اللي حتى من لا بقي شيء يعني على فطرته او على طبيعته، كل شيء يرجو له السلام. فاذا ما اتى يعني علماؤنا ودعاتنا يفتحون لنا هذه النوافذ ويدخلون هواء النقي، الصحوه من جديد واسترتاب الحياه والنجاه من الهلكه. فلنحذر يعني هذه السموم، احنا بنعوم في السموم، بنتلبس السموم، بناكل سموم، بنسمع سموم، بنرى سموم، ولم يبقى لنا يعني من نجاه الا بان نفتح هذه النافذه الى عهد السلف الصالح. فهذا هو الهواء النقي. السلف الصالح لان مفاهيم علمائنا، كتابات ومؤلفات علمائنا الفت حيث كانوا متحررين تماما من الخضوع لايه؟ لاي صوره من صور الهم الفكري. لان الامم المغلوبه تتاثر نفسيتها. القهر ولذلك يقول بعض الناس يعني ان من حكمه بقاء بني اسرائيل فيه اللي خرج من مصر ده وقعد 60 40 سنه قالوا ان دول عاشوا يعني تحت الوضع العون والاسترقاق والذل وكذا، بحيث جيل بعد جيل تسربوا الذل والهوان تماما. فكان لابد قبل ان ينتقلوا الى الارض المقدسه ان يحدثوا في السيف في الصحراء السيف لمده 40 سنه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لا يتمكنون أبدا من خروج، فحتى يخرج جيل جديد جديد يكون الصحيح عافية وغير صحيح. الشاهد يعني من الكلام الرجوع إلى كتب السلف تعافينا من هذه السموم ويعني ضباط هذه السموم وترجعنا إلى نقاء الإسلام حيث لم يكن هناك رجوع سواء إرادي أو لا إرادي للمفاهيم الدخيلة على الإسلام. الآن في كل شيء في تكوين ما يكاد يدخل لنا شيء، فمش فقط في جانب الحس في جانب الهواء والأكل والفواكه والطعام وكذا وكذا، لا حتى في العقائد الأمريكا عايزة تعمل المعولمة دي تدمر هوية كل هما حتى تتمكن من الإحساس في الأرض كما يعني تعلمون أن صار لها العلوم وهي تبقى يعني في الكرة الأرضية. وطبعا طبعا لن يكون هذا لأن هذا لابد صلة الناس، لابد أن الله سبحانه وتعالى سيسلط عليهم من يعني يحد من غروره أيضا. فهذه يعني ذاكرة عابرة بشأن أهمية الرجوع لكتب السلف ومؤلفات السلف لأنهم ألفوها في جو عزة المسلمين، في جو كانوا كانوا أعلى الناس في الأرض وما ذلك كانوا يعني ذكروا فيها العدل والرحمة والسلامة ويعني خلق إقامة شرع الله سبحانه وتعالى ونحن ذلك لما كانوا أعزة ما حصلت فيهم هذه الأفات للهزام. أما الآن فلا سبيل إلى استنساخ الهواء النقي من هذه السنين إلا بالرجوع لمفاتيح كيف الليلة هذا القصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.